Bile. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأما فروضه فستة. غسل الوجه، منه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من ملامس شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ودليل ترتيب الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم أن رفع الحدث شرط من شروط صحة الصلاة، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان فروض الوضوء أي واجباته، قال: فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه لقوله عز وجل: اغسلوا وجوهكم، والغسل هو جريان الماء على العضو، الغسل جريان الماء على العضو، فخرج بذلك المسح، فإن المسح لا يجزئ، فلو بل يده بالماء وأمرها على وجهه فإن ذلك لا يجزئ، لأن الله عز وجل قال: اغسلوا، والغسل هو أن يجري الماء على العضو أو جريان الماء على العضو. وقوله غسل الوجه، الوجه ما تحصل به المواجهة، وبين المؤلف رحمه الله حده كما سيأتي، قال: ومنه المضمضة والاستنشاق، لأن محل المضمضة هو الفم، ومحل الاستنشاق هو الأنف، وهما داخلان في مسمى الوجه، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، والفم والأنف اللذان هما محل المضمضة والاستنشاق داخلان في ذلك. وقول المؤلف رحمه الله: والمضمضة، المضمضة هي إدارة الماء في الفم، أن يدير الماء في فمه، قال أهل العلم: وتكفي أدنى إدارة. وأما الاستنشاق فهو جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه. ثم بين رحمه الله حد الوجه فقال: وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، هذا حد الوجه من جهة الطول، من منابت شعر الرأس المعتاد. وقال بعض العلماء إن حده من منحنى الجبهة، والمعنيان متقاربان. هذا حده طولا، قال: وعرضا إلى فروع الأذنين، يعني من الأذن إلى الأذن عرضا. إذن الوجه له حد من جهة الطول، وهو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فيجب أن يمسح كل هذا. قال رحمه الله: وغسل اليدين إلى المرفقين، الغسل سبق أنه جريان الماء على العضو، وقوله إلى المرفقين للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقوله رحمه الله إلى المرفقين، المرفقان داخلان في الغسل، المرفقان داخلان في الغسل. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدار الماء على مرفقيه. وإلى هنا في قوله إلى المرفقين وكذلك في الآية وأيديكم إلى المرافق، قال بعض العلماء إن إلى هنا بمعنى مع، إن إلى بمعنى مع، كقوله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إلى في الآية على بابها وأنها للغاية، لكن دلت السنة على دخول المرفق في الغسل. فعندنا الآن فيما يتعلق بإلى قولان: القول الأول أن إلى في الآية بمعنى مع، ونظروا لذلك بقوله عز وجل وأيدي ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم. والقول الثاني أن إلى على بابها، أي أنها للغاية، لكن دلت السنة على دخول المرفق في الغسل، لقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومسح جميع الرأس. والمسح هو أن يبل يديه بالماء ويمرهما على رأسه، وقد جاءت السنة أنه يقبل بهما ويدبر لأجل أن يمسح وجوه الشعر من الأمام والخلف. وقوله جميع الرأس لقوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا والباء للإلصاق وليست للتبعيض، ولهذا الباء لا ترد في اللغة العربية للتبعيض. قال ومنه، يعني من الرأس، الأذنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه، وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين لقوله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هنا يقال فيها ما قيل في إلى في المرافق، إما أن تكون إلى بمعنى مع أو أنها على بابها، ولكن دلت السنة على دخول الكعب. والكعب هو العظم الناتئ في أسفل القدم. قال رحمه الله والترتيب، هذا أيضا من فروض الوضوء، أن يتوضأ مرتبا كما ذكر الله تعالى، فيبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين إلى الكعبين. والدليل على وجوب الترتيب أولا أن الله عز وجل ذكر الوضوء في الآية الكريمة مرتبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. وثانيا مما يدل على وجوب الترتيب أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين المغسولات وهو مسح الرأس، وكان مقتضى البلاغة أن تذكر المغسولات أولا ثم الممسوح، فلما ذكر الله عز وجل أو فلما أدخل الممسوح بين المغسولات دل ذلك على وجوب مراعاة الترتيب، فلا نعلم حكمة لذلك إلا هذا. وثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، هذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب الترتيب. قال طيب فلو نكس الوضوء بأن بدأ بغسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يحتسب له إلا غسل الوجه، وهذا ما لم يكن متلاعبا. فلو أن شخصا مثلا أراد الوضوء فغسل قدميه ثم مسح رأسه، ثم غسل يديه إلى المرفقين، ثم غسل وجهه، فيحتسب له غسل الوجه، فيجب عليه أن يغسل ما بعده، بمعنى أن يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه إلى المرفقين. ولهذا لو قال أهل العلم لو توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه، لأنه في كل مرة يحتسب له عضو، ففي المرة الأولى يحتسب له الوجه، وفي المرة الثانية يحتسب له غسل اليدين، وفي المرة الثالثة مسح الرأس، وفي المرة الرابعة غسل القدمين. ولكن هذا كما سبق مقيد بما إذا لم يكن ماذا متلاعبا. قال رحمه الله: والموالات هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. فلو أن شخصا أراد الوضوء فغسل وجهه، ثم بعد مدة غسل يديه، ثم بعد مدة مسح رأسه، ثم بعد مدة غسل قدميه، فإن ذلك لا يصح. والدليل على اشتراط الموالاة أولا من الآية الكريمة، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأتى بالشرط، والشرط يلي المشروط. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا، ولأن الوضوء عبادة واحدة، والعبادة الواحدة مع تشقيص أجزائها لا تكون عبادة واحدة، فإذا فرق أجزاء العبادة الواحدة فحينئذ لا تكون عبادة واحدة. يقول المؤلف رحمه الله: والدليل يعني على ما سبق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قوله يا أيها الذين آمنوا، صدر الله عز وجل هذه الآية الكريمة بالنداء، ووجه هذا النداء إلى الإيمان وإلى المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا، وتوجيه الخطاب إلى المؤمنين بوصف الإيمان يدل أولا على عناية الله عز وجل بعباده المؤمنين، ويدل أيضا على أن فعل ما وجهوا إليه من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أي لإيمانكم افعلوا ما وجه إليكم. وقوله يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ آمنوا بما يجب الإيمان به، كلما وردت عليك يا أيها الذين آمنوا فالمراد الذين آمنوا بما يجب الإيمان به. وما هو الذي يجب الإيمان به؟ قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم أي أردتم القيام. فالمراد فالشرط هنا إذا قمتم، المراد إذا أردتم القيام. واعلم أن الشرط الداخل على الفعل في النصوص الشرعية بل وفي اللغة العربية يرد على 3 أوجه: الشرط الداخل على الفعل في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية يرد على 3 وجوه. الوجه الأول: أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب الزمن، إرادة الفعل مع قرب الزمن، كقوله تعالى في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة، وكقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن. معنى قرأت أي أردت أن تقرأ. الوجه الثاني: أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع فيه والتلبس، التلبس به والشروع فيه. ومنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فقوله رضي الله عنه كان إذا خطب احمرت عيناه، هل المراد إذا أراد أو المراد إذا فرغ أو المراد إذا شرع وتلبس؟ الثاني، المراد إذا شرع وتلبس، وليس المراد أن عينيه تحمر قبل أن يخطب. الوجه الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الفراغ والانتهاء من الشيء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه. هل المراد إذا أراد أو المراد إذا وهو يشرب أو المراد إذا تحقق الشرب؟ المراد إذا تحقق الشرب. ومنه قوله أيضا: إذا زنت آمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب. المراد إذا حصل منها ذلك. إذن الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على هذه الوجوه الثلاثة. إذا قمتم إلى الصلاة، والصلاة هنا ألف الصلاة للعموم، فيشمل كل ما يسمى صلاة. وما ضابط الصلاة شرعا؟ ضابط الصلاة شرعا كل ما تشترط له قراءة الفاتحة، فكل عبادة تشترط لها قراءة الفاتحة فهي صلاة. فعلى هذا يخرج بذلك سجود التلاوة وسجود الشكر، لأن سجود التلاوة ليس صلاة لأنه ليس من شرطه قراءة الفاتحة، وكذلك أيضا سجود الشكر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وتقدم بيان معنى الغسل، وأن الغسل هو جريان الماء على العضو. وقوله وجوهكم ما تحصل به المواجهة، وأيديكم اليد إذا أطلقت، فالمراد بها الكف. اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. والدليل على أن المراد بها الكف قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ويد السارق تقطع من الكف. لكن لما كان المراد في الوضوء أنه إلى المرافق، قيد الله عز وجل ذلك فقال: إلى المرفقين. قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. امسحوا، المسح هو أن يبل يديه بالماء وأن يمرهما على العضو الذي يريد أن يطهره. قال: وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة سبعية: وأرجلكم إلى الكعبين. ففي قوله عز وجل وأرجلكم فيها قراءتان: أولا وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. والقراءة الثانية وأرجلكم بالجر عطفا على قوله امسحوا برؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة، وحينئذ يكون فيه دليل على المسح على الخفين. والخفان هما ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. والمسح على الخفين دل عليه القرآن في الآية الكريمة كما تقدم: وأرجلكم، فهي معطوفة على قول امسحوا برؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم مغسولة ممسوحة. وأما على قراءة النصب وهي الموجودة في المصحف فيكون قوله وأرجلكم عطفا على ماذا؟ على اغسلوا وجوهكم. قال رحمه الله: ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به، وفي لفظ أبدأوا بما بدأ الله به. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى الصفا. قال: ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلاً في قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة، وفي لفظ أنه قال ارجع فأحسن وضوءك. وقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، إحسان الوضوء هنا في الحديث قد يكون المراد به أن يعيد الوضوء من جديد، وقد يراد به أن يغسل الموضع الذي ترك. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك قد يراد به ماذا؟ أن يعيد الوضوء من جديد، أن يبتدئه من جديد. وقد يراد به في قول أحسن وضوءك أن يغسل الموضع الذي ترك، وهذا يتوقف على الموالاة. فإن كان الزمن قريبا بمعنى أنه توضأ ثم ترك موضعا من أحد أعضاء الوضوء لم يصبه الماء، فإن إحسان الوضوء أن يغسل هذا العضو وما بعده. مثال ذلك إنسان مثلا توضأ فلما فرغ من وضوئه وإذا بقدمه موضع لم يصبه الماء، فنقول ارجع فأحسن وضوءك أي اغسل هذا الموضع وما بعده. مثال آخر إنسان توضأ ثم لما فرغ من وضوئه وجد أن في يده اليمنى لمعة لم يصبها الماء، فحينئذ نقول ارجع فأحسن وضوءك فيغسل يده اليمنى وما بعدها، لا يكتفي بأن يغسل اليد فقط وينتهي. لماذا؟ لأنه لما لم يصح غسل اليد لم يصح ما بعده، لأن الترتيب في الوضوء أمر واجب. فعلى هذا يجب عليه أن يغسل ما ترك من أعضاء الوضوء وأن يغسل ما بعده. وأما إذا طال الزمن بأن ترك موضعا من مواضع أعضاء الوضوء لم يصبه الماء وطال الزمن، فحينئذ يجب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فواجبه التسمية مع الذكر. نعم، في قول النبي في قول المؤلف رحمه الله ودليل الموالاة إلى آخره، الموالاة سبق أنها هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والموالاة فواتها لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن تفوت الموالاة لانشغال بإزالة مانع على أعضاء الوضوء، كما لو أراد أن يتوضأ ثم لما أراد أن يغسل يديه وجد على يده اليمنى وسخا أو دهنا أو بويا أو نحو ذلك فانشغل بإزالته، فهذا لا يضره لأن الموالاة هنا فاتت لأمر يتعلق بأعضاء الطهارة. إذا فاتت الموالاة لانشغاله بإزالة مانع على أعضاء الطهارة فإن ذلك لا يضره. الحال الثانية أن تفوت الموالاة لانشغاله بإزالة شيء أو مانع على غير أعضاء الطهارة، كما لو أراد أن يتوضأ ثم وجد على ساقه بوية أو وسخ أو دهن فانشغل بإزالته فهذا يضره، لأن غسل الساق لا مدخل له في الوضوء. والحال الثالثة أن تفوت الموالاة لانشغاله بتحصيل الماء، كما لو شرع في الوضوء وفي أثناء الوضوء نفذ ما معه من الماء فانشغل بتحصيل الماء فلا يضره ذلك على القول الراجح. ثم قال رحمه الله وواجبه التسمية مع الذكر. واستدل الفقهاء رحمهم الله على وجوب التسمية بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث لا يثبت، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. ولهذا كان القول الراجح أن التسمية سنة وليست واجبة. فإذا قال قائل: كيف تكون سنة والدليل الذي ذكرتم ضعيف، وهو قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ فالجواب أن استحبابها من وجهين. الوجه الأول عموم الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. والوضوء من الأمر ذي البال، فشرع فيه التسمية. وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام أيضا ما يروى أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا، لكن ها هنا قاعدة مفيدة لطالب العلم فيما يتعلق بالحديث الضعيف، وهو بل وهي أنه إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا، فإن كان ما دل عليه الحديث أمر حمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة، من باب الاحتياط بالأخذ بالحديث. فإذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث فيه ضعف ولكن الضعف ليس شديدا وفيه أمر افعلوا كذا، فلا نحمله على الوجوب. لماذا؟ لئلا نؤثم عباد الله بغير وجه وبغير دليل، ولكننا نحمله على الاستحباب من باب الاحتياط بالعمل بالحديث، لأنه ربما كان الحديث صحيحا. وإذا ورد الحديث بالنهي لا تفعل كذا، فإننا لا نحمله على التحريم، لأنه لا يجوز لنا أن نؤثم عباد الله وننهاهم عن أمر والحديث الوارد ضعيف، ولكن من باب الاحتياط والعمل بالحديث نحمله على الكراهة. والاستحباب والكراهة لا تضر المكلف، إن فعل المستحب أثيب على ذلك ولم يعاقب، وإن ترك المكروه أثيب على ذلك ولم يعاقب، وإن لم يفعلهما فلا شيء عليه. قال رحمه الله: ونواقضه ثمانية. النواقض هي المفسدات، والفقهاء رحمهم الله يتفننون أحيانا في العبارات، فتارة يعبرون بالنواقض، وتارة يعبرون بالمفسدات، وتارة يعبرون بالمبطلات، والمعنى واحد. فتجد مثلا في الصيام يقولون: ومفسدات الصيام، وفي الحج: ومبطلات الحج، وفي الوضوء: نواقض الوضوء، والمعنى واحد، وهو أن المراد بذلك الأوصاف التي تخل بالعبادة بحيث أنها تبطلها أو تفسدها. إذن نواقضه، النواقض جمع ناقض، وهي المفسدات ثمانية. والدليل على أنها ثمانية على ما مشى عليه المؤلف، الدليل على ذلك التتبع والاستقراء. أولا: الخارج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر، فكل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء ولو كان طاهرا، لعموم قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وهذا دليل على أن الخارج من السبيلين قل أم كثر ناقض للوضوء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثانيا: الخارج الفاحش، النجس من الجسد، يعني إذا خرج من الجسد فاحش نجس كالدم والقيح والصديد ونحوها. فخروج الدم والقيح والصديد وكذلك على المشهور القي ناقض للوضوء، لأن هذه الأشياء الدم والقيح والصديد نجسة على المشهور من المذهب، وكذلك أيضا القي نجس لكن نجاسته مخففة. فإذا كان هذا الخارج الذي هو الدم والقيح والصديد إن كان كثيرا فاحشا فإنه ينقض الوضوء، وأما إذا كان يسيرا فلا ينقض الوضوء. ما الدليل على أن الخارج الفاحش النجس من الجسد أنه ناقض للوضوء؟ قالوا الدليل على ذلك القياس على الخارج من السبيلين بجامع أن كل منهما فاحش نجس، وعلى هذا فكل ما خرج وكان فاحشا نجسا فإنه ينقض الوضوء. ولكن هذا الدليل في الواقع غير مسلم. كيف غير مسلم؟ نقول لأن الخارج من السبيلين دل النص والإجماع على نجاسته، فالبول عزكم الله والغائط نجس بالنص والإجماع، لكن القيح والصديد والقي لم يدل الدليل على نجاسته، ليس هناك دليل يدل على نجاسته. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن خروج الدم والقيح والصديد وكذلك القي لا ينقض الوضوء. لماذا؟ نقول لأنه لا دليل على النقض، وما دام أن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فإنها لا ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، ولم يدل دليل شرعي على أن هذه الأمور تنقض الوضوء. وأما الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف ولا يصح، والوجه الثاني أنه لو صح الحديث، لو فرضنا أن هذا الحديث صحيح في البخاري في مسلم، فإنه لا يدل على أن القيء ناقض للوضوء. لماذا؟ نقول لأن قوله قاء فتوضأ مجرد فعل، والفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا مجردا لم يقترن ذلك بأمره فإنه يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب. وبناء على هذا فإذا خرج من الإنسان، إذا توضأ الإنسان وخرج منه دم أو قيح أو صديد أو قاء تقيأ، والقيء هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، فإن وضوءه لا ينتقض بذلك. فإذا قال قائل ما الدليل على أن وضوءه لا ينتقض بذلك؟ قلنا الدليل على ذلك عدم الدليل على النقض، لأنه ما دام أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي. قال رحمه الله: وزوال العقل، زوال العقل ويدخل في ذلك النوم، فإذا زال عقل الإنسان انتقض وضوءه. ولكن زوال العقل ليس ناقضا بذاته وبنفسه، ولكنه مظنة النقض. فالنوم الآن ليس النوم بذاته ناقض الوضوء، ولكن النوم مظنة أن يخرج منه شيء وهو لا يشعر. قال العلماء: والمظنة لها حكم المئنة، يعني لها حكم اليقين. إذن متى زال عقل الإنسان، سواء زال بنوم أو إغماء أو سكر أو غير ذلك، انتقض وضوءه. ووجه الانتقاض أن العقل إذا زال فإن الإنسان لا يشعر بنفسه، فربما خرج منه شيء وهو لا يشعر. قال رحمه الله: ومس المرأة بشهوة، أيضا من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة. وقول مس المرأة يشمل المحرم كزوجته وغير المحرم، حتى لو مس امرأة أجنبية وإن كان محرما فإنه ينتقض الوضوء. والدليل على ذلك قالوا لأن مس والدليل على ذلك في الآية الكريمة وهي قوله عز وجل أو لامستم النساء أو لامستم النساء، قالوا فهذا يدل على أن لمس المرأة ناقض للوضوء، لكن المؤلف رحمه الله قيد ذلك بشهوة، يعني أن مجرد المس من غير شهوة لا ينقض، وإنما الذي ينقض إذا كان المس بشهوة. لماذا قيد بالشهوة؟ قالوا لأن مس المرأة بشهوة مظنة أن يخرج منه شيء، مظنة أن يخرج منه شيء. إذن الدليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء هو الآية الكريمة أو لامستم النساء. هذا الذي مشى عليه المؤلف هو أحد الأقوال في هذه المسألة. والقول الثاني في هذه المسألة أن مس المرأة ولو كان لشهوة لا ينقض الوضوء، أن مس المرأة ولو كان لشهوة لا ينقض الوضوء، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقبل نساءه، يتوضأ ويقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة. ومعلوم أن تقبيل الرجل لزوجته لشهوة أو لغير شهوة لشهوة، ومع ذلك لم ينقل أنه كان يتوضأ. وأما الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل أو لامستم النساء، فالمراد بالملامسة فيها الجماع، كما فسر ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه فسر قوله عز وجل أو لامستم النساء، قال ليس المراد بالملامسة المس والجس باليد، وإنما المراد بذلك الجماع. ويؤيد هذا، يعني ما ذهب إليه ابن عباس يؤيده، أن هذا هو مقتضى البلاغة في الآية الكريمة، مقتضى البلاغة في الآية الكريمة أن يكون المراد بقوله أو لامستم النساء أن يكون المراد الجماع. كيف ذلك؟ نقول في الآية الكريمة ذكر الله عز وجل الطهارة بالماء، ذكر الله عز وجل الطهارتين، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وذكر طهارة البدل وهي التيمم. ذكر الله عز وجل في الآية الطهارة بالماء الكبرى والصغرى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فذكر الطهارتين بالماء الكبرى والصغرى. ثم ذكر سبحانه وتعالى الطهارة البدلية وهي التيمم، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وذكر سبحانه وتعالى في الآية موجبا للطهارة الصغرى، فقال أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم قال أو لامستم النساء. لو فسرنا قوله أو لامستم النساء بأن المراد بالمس الجس باليد لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى. لكن إذا فسرنا أو لامستم أن المراد بالملامسة الجماع يكون هذا مقتضى البلاغة، أن يكون الله عز وجل في الآية ذكر الطهارتين بالماء الوضوء والغسل، وذكر طهارة البدل وهي التيمم، وذكر موجبا للطهارة الصغرى وهو أو جاء أحد منكم من الغائط، وذكر موجبا للطهارة الكبرى وهو الجماع في قوله أو لامستم النساء. وعلى هذا يكون مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة إلا إذا خرج منه شيء، فإذا خرج منه شيء انتقض وضوءه. قال رحمه الله ومس الفرج باليد قبلا كان أم أو دبرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهو عام فيما إذا كان المس لشهوة أو لغير شهوة، لأنه قال من مس فرجه، والفرج يشمل القبل والدبر، ولم يقيد ذلك بالشهوة. فدل هذا على أن مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء سواء كان قبلا أم دبرا. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، أن مس الفرج لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. وهذا دليل على أن مس الفرج لا ينقض الوضوء. فعندنا الآن حديثان ظاهرهما التعارض، حديث بسرة وحديث طلق بن علي رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس فرجه فليتوضأ، وقال لا، إنما هو بضعة منك. فكيف نجمع بين الحديثين؟ من العلماء من رجح أحد الحديثين على الآخر، ولكن الترجيح في الواقع لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع. الترجيح بين النصوص الشرعية لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع. لماذا؟ لأنك إذا رجحت أحد الدليلين على الآخر فمعنى ذلك أنك أبطلت أحد الدليلين وعملت بالآخر. ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما، إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. وحينئذ نجمع بين الحديثين فنقول فنقول الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ للاستحباب، والنهي في قوله لا، إنما هو بضعة منك لنفي الوجوب. أو أن نجمع جمعا آخر ونقول إن قوله من مس فرجه فليتوضأ هذا فيما إذا كان المس لشهوة، وقوله لا، إنما هو بضعة منك فيما إذا كان المس لغير شهوة. وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا نقول إن مس الفرج إنما ينقض الوضوء إذا كان المس لشهوة، إذا كان المس لشهوة. أو أننا نحمل الأمر على الاستحباب ونقول من مس فرجه حتى ولو لم يكن لشهوة فإن المستحب له أن يتوضأ. ثم قال المؤلف رحمه الله وأكل لحم الجزور، يعني أكل لحم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ فقال إن شئت. ثم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم. وقال عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. وهذا شامل، أعني لحوم الإبل، شامل لكل ما حمل خف البعير، فكل ما حمله خف البعير فإنه ينقض الوضوء، سواء كان لحما أم كرشا أم كبدا أم غير ذلك. وذلك لأن الشارع إذا حرم حيوانا حرم جميع أجزائه، ولهذا الخنزير محرم، جميع أجزائه محرمة، فلا يوجد حيوان في الشرع تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة نقضا وغير نقض. فجميع ما حواه البعير من لحم أو شحم أو كرش أو كبد أو مصران أو غيرها كله ناقض للوضوء لعموم الحديث. قال رحمه الله وتغسيل الميت، تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان القول الراجح أن القول الثاني وهو الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، فمن غسل ميتا لم ينتقض وضوءه، وإنما يستحب له أن يغتسل. واستحباب الاغتسال قالوا لأن الذي يغسل الميت قد يصيبه شيء من الخوف والهلع والفزع، وهذا الهلع والفزع يذهبه ماذا؟ يذهبه الوضوء. فعلى هذا من غسل الميت فإنه يستحب له الوضوء ولكنه لا يجب. قال رحمه الله: والردة عن الإسلام. الردة عن الإسلام لأنه إذا ارتد عن الإسلام حبط عمله والعياذ بالله. والردة هي الرجوع، والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بأن يكون مسلما ثم يكفر احترازا من الكافر الأصلي، فلا يسمى مرتدا. والردة أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين منها، الردة ترجع إلى أمرين: الجحد والاستكبار. فالردة في الأمور العلمية تكون بالجحد، والردة في الأمور العملية تكون بالاستكبار. فالأمور العلمية التي تتعلق بالعلم والاعتقاد الردة فيها تكون بالجحد بأن يجحدها، والردة في الأمور العملية التي يطلب إيجادها وفعلها تكون بالاستكبار وعدم الفعل. ثم إن الردة تحصل بواحد من أمور أربعة. الردة تحصل بواحد من أمور أربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك. هذا حاصل ما تحصل به الردة. أولا الاعتقاد، كأن يعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشك في القرآن، أو أن يجحد شيئا مما أجمع المسلمون عليه من الصلاة والزكاة والصيام وتحريم الخمر وغير ذلك، فإنه يكون بذلك مرتدا. إذن الردة المتعلقة بالاعتقاد كأن يشك في قدرة الله، أو أن يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشك في أمر مما أخبر الله تعالى به مما يجب فيه الإيمان واليقين، فإنه يكون بذلك مرتدا والعياذ بالله. ثانيا تحصل الردة بالقول، كالاستهزاء بالشريعة، أن يستهزئ بالقرآن أو بالأحكام الشرعية أو بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسخر بالصحابة ويستهزئ بهم، فإن هذا كفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل في المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ثالثا تكون الردة بالفعل، كما لو سجد لصنم يتقرب إليه. وتكون الردة بالترك، كما لو ترك ما يكون تركه كفرا كترك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكترك التحاكم بما أنزل الله عز وجل رغبة عنه، يعني يدع الحكم بما أنزل الله رغبة عنه، هذا كفر. إذن إذا ارتد عن الإسلام فإنه ينتقض وضوءه، لأنه إذا ارتد عن الإسلام حبط عمله. ثم قال المؤلف رحمه الله: الشرط الخامس إزالة النجاسة. إزالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة إلى آخره، إزالة النجاسة. والنجاسة هي كل عين حرم تناولها، لا لضررها ولا لاستقذارها، لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لتحريمها. كل عين حرم الشارع تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل أو بدن. فقولنا كل عين حرم الشارع تناولها لا لضررها، خرج بذلك السم، فالسم حرام ولكنه ليس نجسا. ولهذا ليس كل محرم يكون نجسا، لكن كل نجس فهو محرم، كل شيء نجس فهو حرام، ولا يلزم من التحريم النجاسة. فالسم مثلا حرام لكنه ليس نجسا. إذن ما حرمه الشرع لحرمته، كل عين حرم الشارع تناولها لا لضررها، لا لحرمتها ولا لضررها ولا لاستقذارها. لاستقذارها مثل أعزكم الله المخاط ونحو ذلك، هذا حرام يعني. ولهذا العلماء قالوا يحرم بلع النخامة، ولكن هذا لا يلزم منه أن تكون نجسة. ولا لاستقذارها، نعم، ولا لضررها في عقل، مثل السم، ومثل لو تناول حشيشا ونحوه فهذا لا يلزم منه النجاسة. ولا لحرمتها، قالوا كالصيد في حال الحرم والإحرام. إذن هكذا حد الفقهاء رحمهم الله النجاسة، وقالوا كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل أو بدن. والأحسن أن نعرف النجاسة بأنها كل عين حرم الشارع اجتنابها، كل عين حرم الشارع اجتناب حرمها الشارع وأوجب اجتنابها فهذه هي النجاسة. فالنجاسة عين نجسة خبيثة. قال رحمه الله: إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة. فيجب أن يطهر بدنه من النجاسة، ويجب أن يطهر ثوبه، ويجب أن يطهر بقعته التي يصلي عليها. والدليل على أن إزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، أولا الآية الكريمة: وثيابك فطهر، على أحد القولين فيها، لأن الآية قيل المراد وثيابك يعني ثيابك المعنوية أي طهرها من الشرك، وقيل ثيابك الحسية، وقيل بالأمرين، والآية شاملة للمعنيين. ومن الأدلة على أن اجتناب النجاسة شرط لشروط صحة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وعليه نعلان، وفي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال لهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. وهذا دليل على وجوب التخلي من النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته، فلا يجوز أن يصلي وعلى بدنه نجاسة، ولا يجوز أن يصلي وعلى ثوبه أو ما يستر به عورته نجاسة، ولا يجوز أيضا أن يصلي على بقعة نجسة. فيجب أن يطهر هذه الأمور الثلاثة. فإن صلى بالنجاسة، بمعنى أنه صلى وعلى بدنه نجاسة أو ثوبه نجاسة أو في بقعته نجاسة، نظرنا. فإن كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة، وإن كان عامدا فصلاته باطلة ولا تصح. والدليل على صحة الصلاة فيما إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا عمومات الأدلة كقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ودليل خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وفيهما النجاسة ولم يعلم بذلك ولو كان لا يعذر بالجهل والنسيان لكان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبره جبريل استأنف الصلاة ولم يبني على صلاته فلما بنى على صلاته دل ذلك على أن الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. نعم. قال رحمه الله السادس الشرط السادس ستر العورة والعورة هي السوءة وهذا اللفظ أعني ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة لم يرد بهذا اللفظ في نصوص الكتاب والسنة وإنما الوارد أخذ الزينة قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة التي يجب أخذها عند كل مسجد أي عند كل صلاة نوعان زينة واجبة وزينة مستحبة فالزينة الواجبة هي ستر العورة أن يستر عورته ما بين السرة والركبة بالنسبة للذكر البالغ وزينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك بأن يلبس مثلا غترة أو عمامة أو عباءة أو نحو ذلك والله عز وجل أحق أن يتجمل له وأحق أن يتزين له ولهذا مع الأسف تجد أن بعض الناس إذا أراد أن يأتي إلى المسجد تجد أنه يأتي بثياب رثة بثياب النوم وبثياب متسخة وبرائحة كريهة غير مبال بذلك وإذا أراد أن يذهب إلى شخص أو تاجر أو أمير أو سلطان من أهل الدنيا تجد أنه يلبس أفخر ثيابه بل ربما يشتري ثيابا خاصة لأجل هذا اللقاء وهذا من الخطأ أيما أعظم قدرا وأيما أعظم إجلالا وتعظيما الله عز وجل ولهذا ينبغي لنا حينما نريد الذهاب إلى المسجد أن نستحضر هذا المعنى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فتأخذ الزينة من اللباس الجميل ومن الرائحة الطيبة وغير ذلك من الأمور التي تكون مستحسنة أما أن يأتي الإنسان إلى المسجد بثياب رثة وبثياب العمل والمهنة ونحو ذلك فهذا في الواقع مما يليق الصلاة وإن كانت صحيحة لكن ذلك ليس من حسن الأدب مع الله عز وجل ونستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالشرط السادس وما بعده بعد صلاة المغرب إن شاء الله نأخذ الأسئلة